فجر تفتق معلنا نور الصباح، وبه استنارت للدنا بنت النجاح. صفحات سنتنا قرأنا فارتوات أرواحنا وانساب للدرب الفلاح. اليوم عيد فالسعادة سنة نقشت على قلب فأهدته انشراح. عشنا الرقي مع الحبيب وصحبه في رحلة هي للحزين المستراح. الله لو تدرون يوما هاهنا كم فيه من روح تطير بلا جناح. فهنا مع الإشراق تبسم حلقة في همة تحيا بنيات الكفاح. وتبرعمت وردات خير مجالس أهلا براعمنا سننتظر انفتاح. ستظل أجيال لأمة أحمد ترقى وتقرأ في الغدو وفي الرواح. حتى إذا وفدت إليه بمحشر ورأته عند الحوض أطلقت السراح. فهناك ينسى العبد دنيا أظمآت نفس المحب وبلبل الأشواق صاح. يا سائلا كيف السبيل لهديه، كيف اتباع المصطفى حقا يتاح. سأجيب أن تهب الدقائق همة عند القراءة للحديث بلا مراح. فيه الصحابة أخبروك بسمته فتراه في حزم وساعات المزاح. لم يتركوا سقط المواقف مهملا حتى يديه جبينه حوت الصحاح. في ذي المجالس أنت تصحب ثلة ألف نزول الوحي في عصر الصلاح. خير القرون تعيش بين بيوتهم أسواقهم وكذا المساجد والبطاح. إن حدثوك عن النبي بكيته شوقا وهيأت المراكب للنجاح. الكل في سفر وعمرك مسرع، قف هاهنا فكر وخذ درع الرياح. فغدا إذا يوم التغابن ضمنا سيفوز من يلقى العزيز بلا جناح. شكرا وحبا ثم وصلا صادقا بدعاء ظهر الغيب لا يمحوهما. لمن استقى ثم ارتوى وروى الورى، يا سعد من يمشي وعطر المسك فاح. يا رب أسعد ثم أكرم من سعوا حتى نتم الست من كتب الصحاح. رباه صل على النبي وآله، ما عم ليل ثم حياه الصباح.